بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الرحمن الله الله الله الله علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق Thank you. جلي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام الله العظيم.